بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة موضوع الإيمان هو موضوع الساعة وكل ساعة، وتغذية الإيمان وتقوية الإيمان ومراجعة الإيمان في القلب ينبغي أن تكون مهمة المسلم، أن يكون حذرا طول الوقت من ضعفها أو قلة منسوبها في قلبه، وبالتالي لا يجد لها نضحا في سلوكه وأعماله. يعني القضية ينبغي أن تكون أعلى درجات أو في أعلى درجات الاهتمام من كل مسلم ومسلمة، مؤمن ومؤمنة، لأنه كما ورد أكثر ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا هو خير القلوب على الإطلاق، قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. حول هذا الأمر، أسباب ضعف الإيمان، وعايزين نركز في الحلقة دي جدا، يعني دي لنا كلنا، احنا لن نلقى الله تبارك وتعالى إلا بقلب. القلب ده مشروط عند الله أن يكون سليما، والسلامة سلامة الإيمان. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. نسأل الله سلامة القلب وتقواه. يسعدني ويشرفني أن ألتقي أحد الدعاة المعروفين أطباء القلوب وجابر الأرواح، ستر الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في سعيه الذي ينقي دائما الحشائش الضارة من القلوب والأفكار والعيون والمشاعر والسلوك. فضيلة الأستاذ الشيخ المربي شيخ طه حسين يعقوب، يا مرحبا سيد. يا مرحبا حضرتك. على اشتياق. سترنا الله وياك. شيخ طه، نتبادل الرسائل على الفيس، ولازم اطلع السر ده جميل، يعني يقول لي: الشوق سيجمعنا، او الشوق يجمعنا. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياه وحضراتكم الشوق الى لقاء الله سبحانه وتعالى من غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة، انه ولي ذلك ومولاه. سيدنا، اسباب ضعف الايمان، اسباب الاعراض او اعراض، يعني المصطلحات بقى حضرتك تحددها لنا. لا، هي الاعراض الاول، اعراض ضعف الايمان، علامات يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين. أعراض ضعف الإيمان أعراض صعبة جدا، وكلنا بنعاني منها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أسقام قلوبنا، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يرزقنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقضي، وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلق. اللهم آمين. يعني حضرتك، أكبر إشكال في قضية ضعف الإيمان اللي بيواجه الناس كلها، كنت أنا قريت بحث رائع، كان له عنوان جميل، عنوان جميل أوي، اسمه التآكل الروحي. الله، التآكل الروحي، الروحي، يا سلام. فالتآكل الروحي إن أنا برتكب الطاعة أو بأعمل الطاعة، وأنا بعمل الطاعة أحياناً أنا بعمل المعصية في نفس الوقت. يعني حضرتك ممكن تلاقيه هو بيسبح ومسك المصحف مثلاً، فجات له رسالة من واحدة، فيروح نقل على رسالة الواحدة يقراها، يتكلم معها شوية ويرجع للمصحف تاني. ممكن ده يحصل؟ ده انهيار إيماني. انهيار؟ التأكل إيماني ما خلص. أصل هي القضية كلها، أنت حضرتك عشان تقول إن العلاج، إننا عشان أعالج أمراض الذنوب فأنا بواجهها بالحسنات، فإذا كنت أنت بترتكب المعصية وأنت تفعل الحسنة، فين تأثير المعصية؟ فين تأثير الحسنة؟ خصوصا أنهم يكونوا متجاورين. طب ما الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، ما يدخلش في هذا السياق مش هو الإشكال مش في قضية بقى إنك أنت أتبع، ده هي قضية الإيه؟ المشاركة، المشاركة والمجاورة يعني. إن هو بيعمل المعصية بيعمل الطاعة وفي نفس الوقت حسنة. يعني حتى عشان كده كان إيه، كان حاجة غريبة إيه؟ بس الحاجة الغريبة دي ما هيش أظن هتبقى فيها إشراقة نور، طريق أمل، مش هتبقى نوع من أنواع الإغراق والتدمير. اللي هي إشكالية إن إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال فلان يصلي ويسرق. الصلاة مش بيصلي الفرض، ده كان بيصلي قيام الليل، فقال إيه؟ ستنهاه صلاته. فلعلي دي بريق أمل. بريق أمل، نعم. لكن الخطورة إن هذه المجاورة فيها شيطان، فقد يغلب يوم يكسل عن الطاعة وتبقى المعصية. يعني هو الصراع ده بقى يعني. هو ده الخطر، هو الخطر. راجل من السلف كان بيدي مثال جميل، يقول إنما هما ذئبان، ذئب الطاعة وذئب المعصية، أيهما تطعم يفترس أخيه. طب أنا أفهم ذئب المعصية، لكن أفهم ذئب الطاعة إزاي؟ الذئب عشان الأكلية، إنه هياكل السيئات، لكن مش مقصود به المعنى. لكن هو مين اللي هيفترس التاني؟ الذئبان في صراع، فواحد هياكل التاني وواحد هيموت التاني. فالحسنات لو انت اطعمت الذئب الحسنات وبدات تكبر، عشان كده من اكبر الخطورات واكبر المشاكل اللي بتقابلنا دايما هو التشبيه بتاع سيدنا ابو هريره، تشبيه عجيب بس صعب شويه. قال ارايت رجلا يلبس ثوبا ابيض ويمشي بين ماء وطين؟ قال يرفع ثوبه ويتحرز. قال افرايت ان وقع؟ قال خاط. فاحنا عندنا إن اشكاليه وقع خاض خاض. يعني خلاص، يعني انا كنت اتسخت ملابسه. انا لابس جلابيه بيضاء وماشي في طين وزحليق. انا فاكر ان في مره كنت ماشي في الشارع عندنا، فجت عربيه راحت جنبي مسرعه، فانا كنت لابس جلابيه بيضاء، فطبعا راحت ميه وطين مغرقاني. فوقفت اتخانق مع الراجل اللي سيف فتح لي الشباك، قلت ازاي انت قصدك تغرقني طينه؟ والله ما قصدي. قلت له لا انت قصدك. اما جه عربيه ثانيه راحت مغرقاني، فخلاص ما بقتش فرق خلاص يعني، هم اللي خاضوا يعني. هم اللي غرقوني. نسأل الله العفو والعافية. دايما انت هو الداعية بيلقط الحاجات دي من الشارع ومن اليوميات، لكن فيها عبرة وفيها عظة. فهي القضية كده، انك انت مهما يعني، وده انا شايف ان ده من احسن التعامل، من احسن وسائل التدابير التعامل مع الحسنات السيئات. ايه هي؟ النهارده مهما كان حجم وقوعك في المعصيه ما تسيبش الطاعه. يعني ايه؟ هفترض افتراض كدري. النهارده ليك وردك قيام من القيام الكبير، حضرتك وقعت في معصيه ايا كان حجم المعصيه، صغير كبير، بقعة كبيرة، حتى لو كان كفر، فلا تدع قيام الليل. أنا ليه بسأل؟ لأن الخيوط دي دقيقة جدا، لأن الشيطان هيجي مع إنه خد جولة ضرب ضربة، فوقع العبد القائم الليل في معصية، فيبدأ يبص ليقارن، يعني ذاق حلاوة قيام الليل، كيف أقع في معصية؟ والشيطان يقعد يندمه، ليس ندم التائب أو أن يعود. فبيحصل صراحة حضرتك بتلاحظه وبتكتب فيه وتتكلم فيه دائما حتى مع الشباب بالذات، يعني عشان فازاي يحترز من الصراع دي؟ اصل هو كله بيعمل الطاعه وهو متخيل ان انا اللي عملت الطاعه تاني يوم مش هعمل معصيه. لا، الاصل كل ابن ادم ايه؟ خطاء. هتقع. فانت لو وقعت، احنا عندنا طاعه ومعصيه، عندنا طاعه ومعصيه. حضرتك وقعت في المعصيه، مين اللي هيقومك؟ رب العالمين. الطاعة. آه. السبب ان ربنا يجعلها سبب انك انت تقوم. طب انت ما وقعتش، ما عملتش الطاعة، مش هتقوم، هتفضل طاعة طاعة طاعة. عشان كده قال له صلى الله عليه وسلم، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني فكرة ان الطاعة نفس تعين على النفس. هي إن الحسنات يذهبنا السيئة. فأنا عملت سيئة، أنا ما يحزن، حتى هم كانوا يتكلموا في إشكال. ايه هو الاشكال؟ إيه، انا عملت طاعة وعملت معصية، ماشي؟ لا معلش، انا عملت معصية وتركت طاعة، ايهما اعظم عند الله؟ ترك الطاعة. ترك الطاعة. قالوا لان طبيعة المعصية كل من ادم خطاء، لكن ترك الطاعة انت مأمور، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى انت هي دي الغلط، يبقى ما تسيبش الطاعة. عشان كده انا بقول لك هي دي الطبيعة. حضرتك ليك قيام ليل ودك قيام ليل، مهما كان حجم المعصية ما تسيبوش. ليه؟ لان في يوم من الايام الحسنات بتاعتك هتقوى على المعاصي. ده كلام تربوي مهم جدا يسند القلوب الحقيقة، وبيغفل عنه كثير من الناس بطبيعة النفس، النفس اللي دائت الطاعة ما تتصورش إنها تقع في المعصية. عشان كده أهل السلف قالوا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عجبا، في دندنة حول هذا المعنى. يعني أحيانا المعصية تقيم العبد، إذا انتبه ليها تزيده افتقارا فلا يغتر بطاعة. فيعني أقصد المعاني دي ممكن تبقى ساندة للقلب أو لوعي المؤمن وهو في هنا المعنى ده بعيد، هنا المعنى ده بعيد خالص. بعيد. وانا كنت بتكلم على آفة العباد، آفة العباد العتب، آفة العباد العتب. احنا عندنا انا بصلي بالليل، فانا صليت ب 10 ساعات، سبيل المثال يعني بلاش اي حد تاني، صلي ب 10 ساعات. فهو مراته نايمه وعياله نايمين والشارع كله نايم وكل اصحابه نايم وكل اللي اعرفهم نايم، اللي كبير وبيصلي فيهم بيصلي بايه؟ بجوز. فيحصل له نوع من انواع الايه؟ العجب. فعاده اللي زي ده محتاج المعصيه اللي تكسره. يعني حتى انا كنت يمكن اشرت الكلام ده مع حضرتك قبل كده، انه عاده بعض الطاعات الكبيره بتيجي معاصي، واحيانا المعاصي دي بتبقى تافهه. لا يتصورها هذا العابد. يعني انا بعد الطاعه دي اقع في المعصيه دي. يعني ايه؟ في ناس في رمضان اعتكفت وصلت بكميات كبيره، تيجي تاني يوم العيد، تالت يوم العيد، وفجاه ان هو دخل واتفرج على مقطع مش كويس، فيقول لك يعني هي الطاعات دي كلها بعد ده كله انا اقع في المعصيه دي؟ نقول له اه، لان الطاعه دي ميزتها انها كسرتك. هي المعصيه دي ميزتها انها كسرتك، لان انت اعجبت بطاعتك وقلت انا ما حدش صلى زيي، ده انا وقفت لحد ما رجلي حصل لها، ده انا وقفت بكم جزء، ده انا ختمت كم ختمه. العجب ده لا يكسبه الا معصيه. العجب ده مش شرط يكون كلام، ممكن يكون في النفس، هو يرى ان هو عامل رصيد حلو قوي في رمضان، فممكن كده يعني مش ممكن. لازم يقول كده. لا لا، مش لازم، مش لازم. هو غالبا العجب بيبقى جوه. حدثته به نفسه. هو العجب الراجل لما صلى 40 سنه في الايه؟ في الصف الاول، فغاب يوما فصلى في الصف المؤخر فعثرته خجلا، فعلم انه 40 سنه كان يصلي من اجل الناس. فهو لو اتكلم هو اللي عمل حاجه، ولو هم اللي قالوا الكلمتين دول ما كناش نعرف عنهم حاجه. صحيح، سبحان الله. يعني حصل له نوع من مطب، يعني نبهه ان لا مش بالمدة، ده احيانا بالإخلاص. احيانا من علامات حب الله عز وجل للعبد ان يعاقبه على الخواطر. على الخواطر، طبعا. سبحان الله. يعني انت حضرتك بتفكر انك تعمل معصية، فتأتي العقوبة بناء على الفكر. دي من علامات الحب. واحيانا يكافئك على الخواطر. مش ان ايه الحديث عندنا إيه؟ انما الاعمال بالنيات بالنيات، فمن هم بحسنة فايه؟ فلم فلم يعمل. يفعلها. يا سلام، وتبقى هم مجرد الهم. ومن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. يعني مسألة الهموم والخواطر دي داخلة في إطار الكتابة، الحسنات والسيئات، مش ضايعة، يعني مش بره التكليف. سبحان الله. دي معناها إيه؟ دي الشرع أو الشريعة تعين العبد على دفع الخواطر، تحسين الأفكار، الهموم، الهم يكون متجه إلى الله عز وجل، حتى يقدر الإسلام كبح الإنسان لخواطره. هم فعلا لكن لم تترجم إلى عمل، تكتب له حسنة. الصالحون مش بيتكلموا كتير ومش مش بيعملوا حاجة كتير. يعني ايه الراجل قال انا دخلت على ملك بن دينار، بيقول لك ايه كان ختنه، قال قال يكون ملك بن دينار معي في البيت ولا اعلم ما يفعل، قلت اراقبه، قال فتوضأ فقام فامسك بلحيته فقال اللهم حرم شيبة مالك على النار. قال فجلست حتى مللت ثم ذهبت إلى بيتي أو إلى فنمت، فجئت قبيل الفجر فوجدته ذلك ممسكا بلحيتي ويقول اللهم حرم شيبة على الملك على النار. الله أكبر. فالناس دول مش بس لما تقرأ في أحوال الصالحين، أحوال الصالحين مش قضية إن أقول لك أنا سبحت 100,000 ولا سبحت مليون، هو عنده تسبيحة بس مركز. يعني هو الفرق بيننا وبينهم قضية التركيز. يعني أنا حضرتك أما تيجي تركز بركز، بس حضرتك لو صليت ركعتين بكل عصر رفق كل عصر بالنسبة بس مركز مركز مركز، أنت بتقرأ إيه، مركز أنت بتقول إيه، فاهم أنت بتقول إيه، فاهم ما وراء المعاني. حضرتك الركعتين دول بتقول كل عصر رفق كل عصر بالناس، ممكن حضرتك تقعد فيهم ربع ساعة مع إنه كل عصر كل عصر بالناس، بس واقف واحدة واحدة. وده يودينا لحديث الرجل الذي اشتكاه الناس أنه كثيرا من الصحابة الذي يقرأ بقول هو الله أحد، صحة الرواية، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحبها، فقال إن الله يحبك أو حسب نص الرواية. يعني أقصد القصة في مسألة التركيز حتى وإن قل. أنا بتكلم على نقطة بعيدة تانية، نقطة التركيز. لا لا هو حتى الراجل او الراجل حب الصوره فبيقرا بيها. لا نقطه التركيز ماشي، ان بصم كان طويل الصمت وكان صمته فكره. ابو الدرداء رضي الله عنه، ام الدرداء لم تحدث عنه، تحدث عنه انه كان اكثر عبادته التفكر. يا سلام، التفكر ان حضرتك قاعد، يعني ايه يعني قضيه انك انت تبقى قاعد وقدامك ورقه وقلم وتفكر وتكتب، قضية الفكر نفسها يقولوا إيه؟ يقولوا أن إعمال الفكر في الذكر أفضل من الذكر. إعمال الفكر؟ إعمال الفكر في الذكر أفضل من الذكر، اللي هو الغوص في المعاني. يعني أصل إيه؟ حضرتك يوم الجمعة أنت ممكن تقول 1,000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن الناس تجيب 10,000، وممكن الناس تجيب 100,000، لكن أنت بتسأل بتقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، عايز العدد بس. فاحنا بقول الزمان كانوا بيقولوا انه يعلمونا ان احنا عندنا نوع من العبادية اسمه عبودية التجار. عبودية التجار ان كل الناس دلوقتي بقت اشكالها في العبادة ان هي تقول له عملت ايه في المصحف، يقول لك انا ختمته. طيب انت ختمته ليه؟ يقول لك اصل كل حرف 10 حسنات والقرآن 236 ارفع، يعني انا جبت لي 2 مليون حسنة. طيب حضرتك قالت ولدك النهاردة طيب اخبار التدبر، طب ايه الايه اللي خبطت معاك؟ انت صليت امبارح بايه؟ يقول لك انا كل يوم الحمد لله ربنا كرمني بصلي 8 ركعات بجزء، فكل ركعه بربع. طيب حضرتك الربع اللي انت قريت الاولاني في ايه خبطت معاك؟ في ايه اثرت فيك؟ في ايه حركت قلبك؟ في ايه؟ هو ده السؤال. قضيت بقى ان ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف مع ايه التسبيح يسبح، ايه استغفر يستغفر، ايه الدعاء يدعو، ايه الجنه يسال، ايه النار يستعيذ، دي مش موجوده. ليه؟ أنا حتى أنا كنت بقول لهم حاجة عجيبة شوية. إيه هي الحاجة العجيبة شوية؟ حضرتك في قيام الليل حضرتك ليه بتفضل عموما في الصلاة؟ ليه بتفضل القراءة وما بتطولش السجود؟ أو الرفع أو صحيح، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، ليه كلنا بنحب نطول القراية؟ القراية يعني مثلا لما صلى كان ركوعه مثل قيامه ورفعه مثل ركوعي وسجدته مثل رفعي والجلسه بين السجدتين مثل السجده والسجده الاولى مثل السجده ليه احنا مثلا انت ممكن حضرتك تقعد بجزء، الجزء ده مثلا ممكن ياخد لك تلت ساعه نص ساعه كويس، طب حضرتك ركوعك هيبقى قد ايه؟ غالبا ما يكملش دقائق. لا ما يكملش دقيقه، يعني ده لو هيطول شوية لو هيطول شوية. دي تفرق في حال العبد. لا في مذاق الإيمان، عشان ما نخرجش المسألة، احنا كتير مننا بيبقى اهم حاجه في الموضوع عنده كميه. انا صليت بجزء، لكن حضرتك في تسبيحات ركوع انت ما بتعرفش تعدها، صحيح. الرفع من الركوع انت ما بتعرفش تعده. يعني ايه مثلا من الحاجات الغريبه العجيبه، ان نفسهم كان بيصلي في ركنان، الركنان دول كل الناس بتاثر فيهم اشياء حتى يقال انه سهى بعد الرفع من الركوع والقعده بين السجدتين. فانت لو سالت اي واحد ها الرفع من الركوع انت بتقول فيه ايه؟ ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وخلاص. بس يعني سيدنا الرسول في السنه في قيام الليل ان هو كان بيقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هي واحده كرر ربنا ولك الحمد، قولها 100 مره، قولها 500 مره، ربنا ولك الحمد. ايش حاجه تقول ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. بس يعني معناها ان احنا في سنن مهجوره حتى في صلواتنا. يا بس انا عايز حضرتك تركز معايا في النقطه دي. انا اللي بقرا كتير واللي بركع قليل واللي برفع من الركوع قليل، لان انا بقول انا قريت صليت بجزء لكن انا ما بحسبش الركوع. زي الذكر، يعني الذكر الناس كتير بتركز قوي. كان واحد جايب مسبحة فكتب لك عليها 59,999، يعني أنا سبحت 60,000. برضو إحنا إيه قضية العدد، أنا لا أمكن إن العدد مطلوب، لكن قضية إن جوه العدد. يعني سيدنا ابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل فقال له صليت بالقرآن كله. اللي أنا فاكر إن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال له أنا أعلم رجل صلى بالقارعة فلم يغادر. صلى بالقارعة. فهي ماذا يريد سيدنا ابن عباس أن يقول له؟ انك انت تقف تفكر، تفكر يا قضيه ملك بن نار، اللهم حرم شيء، معذرة، اللهم حرم شيبه ملك على النار. دي مهمه ان سفيان الثوري حطوا له المي عشان يفض، فراح عامل ايده كده ماشي من بعد صلاه العشاء لحد الفجر هو عامل كده ما حركش نفسه، فانه لعله يتفكر في امور الاخره. هي دي بقى ان هي الطاحونه اللي جوه شغاله. اي سلام، نطقي ذكرا وصمتي فكره، يعني هي القصه دي. هي قضيه الفكر، ان احنا ايه عندنا، احنا عندنا اصبح الفكر عندنا كله مفهوم، الدنيا الزوجه والولد والفلوس والتليفون والعربيه والشقه والمدارس، كل ده مش مهم. انت بتفكر في الجنة والنار، فكر بتفكر في الشريعة، بتفكر بتقرا، فكر في القرآن. يعني ايه احنا سبحان الله، بس انا ما كتبتهاش سامحني، ان رجلا دخل على سفيان رحمه الله الثوري، سفيان الثوري، فقال فوجده يردد آية، بس انا نسيت الآية لسه قاريها وانا جاي. فدخل فجلس وسفيان يردد في الآية، فبعد فترة قال متى جلست؟ ما شافوش أصلا. أنت جيت إمتى؟ أنت مين اللي دخلك هنا؟ ربما يكون شايفه وهو داخل ولكن لم ينظر إليه. لا لا هو بيقرأ الآية ومركز فهو مش شايف. عدوى الغلام كان له كده بيت بيخلو فيه. فجاء الرجل قال أحب أن أتعبد معه. قال تعالى. فدعا عدوى الغلام دخل فسبقه فبيت عيد علات. اظن ان كان فيها اللهم انك تعلم ان الفقر احب الي من الغنى، اظن كان معنى كانت دعوات كده اظن، يعني ان شاء الله انا مش فاكر بس الكلام بنصه يعني. فايه فلما سمعه الرجل يدعو بهذه الدعوات بكى، فقال اللهم انك تعلم اني لو اعلم ان هذا ها هنا ما قلت. يا سلام، الله اكبر. فهي دي ازمه الفكر، فكر انك انت قاعد، مش قضية انك انت قاعد في التوهان، متحقق بالمعاني، عارف انت بتقول ايه. آه. وعايش المعنى يعني، فالتركيز ده من علاقته بالايمان انه يزيده يقويه طبعا يجعله حاضرا في القلب. بص حضرتك حط قاعدة كده، من انشغل بالله شغله به. طيب انا بس باخد من المعاني دي واروح وتقول لي لا ده المعنى ده بعيد، هو في معلش يعني انا بطرح اللي عندي وحضرتك بتصحح. احنا بنتعلم منك يا دكتور. لا العفو والله، وده ده مهم جدا المناقشه. هل برضو العلاقه بين كثره العباده تؤدي الى الاعانه، بحيث الانسان يبقى كان يعني ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببت كنت سمعه الذي، فيسهل عليه كل شيء، العبادة تبقى سهلة ميسورة على كثرتها على ما فيها. ده يدخل في هذا المعنى يعني، عشان بس أربط بين التفكر وبين الكمية اللي حضرتك بتقول لا، ما لا يعني لا ينبغي أن يركز الإنسان على. لا ما هو برضه عشان حضرتك المعنى عشان يبقى منضبط، هم اصلهم عندهم كتير العباده كتير، بس هو الاوقات بيبقى التفكر فيها عالي، وبرضه هو يعني هو بيقرا ماشي، وهو بيقرا هو بيصلي كتير يعني. انا كنت انا مش جايب ورق يعني، كان معايا كتاب رائع بيتكلم على الناس اللي كان بيصلوا عدد ركعات كتير. فمثلا انا كنت اعرف واحد مثلا كان بيصلي 1000 ركعة في اليوم، فاكتشفت بعد كده ان في حوالي 10 من السلف كانوا بيصلوا كل يوم 1000 ركعة. ما شاء الله. هل معنى دول بيفكروش؟ لا بيفكروا، هم لهم وقت، اما يقعد يفكر بيفكر، لكن هو بيصلي بيصلي، وهو بيصلي بيفكر. يعني ايه اللي كانوا بيحكوا حكاية كده اللي ايه ان عن الامام البخاري عليه رحمه الله، ان الامام البخاري كان يطفي المصباح وينام، فعدوا له ان 18 مره يقوم يولع المصباح ويضيء المصباح ويكتب فائده. معنى كده ان هو نايم بيعمل ايه؟ بيفكر بيفكر. بيشتغل للاسلام، وهو يعني نومته لله عز وجل يعني. كانوا بيحكوا حكايه بس برضو انا الادري متى صحتها يعني، ان كان الامام احمد والامام الشافعي، فالامام احمد وقف يصلي تلت الليل والامام الشافعي كان رأيت، فالامام احمد قال ايه صليت ثلث الليل، فايه فجمعت ان الصبر ذكر في 80 موضع، والامام الشافعي قال وانا راقد مش عارف حررت كم مساله. فالناس دي بتفكر يعني، انا في ناس كتير فاكره ان النوم من انك انت وانت نايم انت بتبقى ايه، انا شفت ناس كتير لما بيبقى نايم بيبقى فعلا جثه هامده، لكن الصالحون ما بيناموش كده يعني. واحد من مشايخنا كان بيقول لي انا بتخطر الخاطره وانا نايم، فلازم اقوم واجيب الكراسه واجيب القلم واكتبها، لان انا لو ما كتبتهاش بتروح. قلت له طب ما انت على ما تروح تجيب الكراسه وعلى ما تروح تجيب القلم وعلى ما تكتبها مش هترجع تنام تاني، جنبك التليفون سجلها مقطع صوتي. قال لي لا انا ممكن انام وانا بتكلم، لكن لما اقوم اجيب الكراسه واجيب القلم واكتبها يبقى تيقظ يعني. يا سلام. فناس كتير، في واحد من مشايخنا ربنا يحفظه بيقول ان انا بيجي له العلماء في المنام ويبدا يتدارس العلم وهم نايمين. الله اكبر. ده برضو توفيق من الله ونور وبصيره، انشغال الباطن بالله عز وجل يجعل الإنسان وهو نايم. لا، المسألة مش جسد ولا حركات ولا أوقات يعني. يعني أنا بيحضرني، وهتقول لي المعنى ده بعيد، بس أنا بقول اللي عندي. معلش سيد، إن الصحابة هم في القمة طبعا من البشر بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إن الأذان اللي هو 5 مرات في اليوم والليلة بنقوله ده، كان في باطن عبد الله بن زيد رضي الله عنه. يعني كان رؤيا جاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرها رسول الله. أقصد يعني أشياء عظيمة جدا انشغلت بها بواطن الصالحين، فكانت يعني أنا بس بقول أفكار يعني، لما هي مش بالدليل إنما إشارات يعني. لا لا، هي كانت جميلة الفكرة إن الصحابة رضوان الله عليهم لما ضبطوا نهارهم ماشي وصانوا نهارهم وحفظوه، حفظ الله عليهم احلامهم. لما تيجي كان احدهم اذا راى رؤيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقصها عليه بعد الفجر، فتلاقي الصحابه احلامهم كلهم بين ايه؟ الجنه والنار والاذان والجهاد. اللي منهم مثلا ما قامش بالليل تجي له حور العين تصحيه، لكن احنا بنحلم بايه؟ دي بقى مهمه قوي عشان ضبط البواطن وضبط وحفظ النهار وما الى ذلك. أعجب حاجة في الدنيا يعني أعجب حاجة في الدنيا عجب حاجة خيال يعني. ده خيال، ده خيال، ده فوق الخيال. إن محمد بن سيدنا عليه رحمة الله كان يقول إنه في المنام تأتيني المرأة لا تحل لي فأغض بصري عنها. الله أكبر، في المنام. في المنام. دي مش من فراغ يا سيد، الحتة اللي حضرتك تركز عليها. لا يعني، يعني بص وما كان حضرتك، الله ليضيع إيمانكم. حط القاعدة دي، الناس دي ما وصلوش ببلاش. أيوة، ما وصلوش ببلاش. لا، في مجهود، في مجهود صيانة. والمجهود مش مقصود به كثرة الصلوات ولا الختمات، مقصود به مجاهدة النفس لهذه الدرجة، إن يصلح الله منامهم، يحفظهم بالإسلام برضه قائمين وراقدين. عشان نضبط المعنى، ان من حاجات اللي بتعين كثرة صدقة الصيام. هو اصلا في فرق حاجتين مهمين جدا، ان كتير عنده معنى الكثرة عدم الاتقان. طب الامام احمد كان بيصلي 300 ركعة في اليوم، مش بيتقن؟ ده إمام أهل السنة الإمام أحمد. الامام البخاري كان بيصلي في رمضان كل ليلة ب 13 جزء، ما كانش بيتقن؟ مين يقول كده غير كده؟ وبعدين احنا بنتكلم على أئمة ملأوا طبق الأرض علما وحملوا، يعني مش قاعدين فاضيين يدونوا ويعلموا. راجل من السلف كان يقطع من جبهته ماشي بالسكين من كثرة سجوده، كان الجلد اللي بتاع القورة ده بتاع الجبهة بيموت، فبيشيله بالسكين. هو كان مشهور ان حد كان بيقطعه من ركبه من كثرة الصلاة، لكن انا قرأت عن حد كان بيقطعه من جبهته. يا الله، فهي القضية ان الناس دي وصلت الكثرة مع الاتقان. يعني ايه؟ وهذا التوازن هو في بقى معنى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما فيش التوفيق، شغل يعني، التوفيق، توفيق. التوفيق. يعني إيه؟ انا بقول لهم كتير، ان يقول لك ايه، انا لما بقرا قران بسرعه ما بعرفش اركز. اقول له مش انت ما بتعرفش تركز، انت ما اتعلمتش تركز. التركيز ده محتاج تدريب وتعليم بس. طبعا. ازاي؟ انت حضرتك بص، حضرتك بيقولوا طالب العلم يقرا بسرعه وياكل بسرعه ويمشي بسرعه. فحضرتك لازم تقرا بسرعه، ولازم تقرا بسرعه تفكر. اصل هي قضيه خواطر، خاطرها جت وقف، وقف حرر الفكره بعدين كمل. تاتي ايه التسبيح، يقف يسبح وبعدين يكمل. فانت تقف تحرر المحل وبعدين تكمل. انا بقول لهم ايه، بص حضرتك قاعده، القران مش كله ينفع يتقرا بالراحه، مش كله ينفع يتقرا بسرعه. ربنا لما يقول عز وجل: ألم يأن الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ليكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطلت عليه فطلع عليهم الأمد فقصت قلوبهم. دي ما ينفعش تقرا بسرعة. دي نقلة في حياة الإنسان. ما ينفعش تعدي. قوا أنفسكم وأهليكم نار، ما ينفعش تقرا بسرعة. يعني حضرتك اقرا بسرعة في الآت، حضرتك بتتكلم في المواريث اقرا بسرعة، حضرتك بتتكلم في أحكام الطلاق اقرا بسرعة. في علاقتنا بالقرآن، ودي المحك، لأن القرآن هو الكتاب الخالد اللي بيحركنا ويقومنا ويقعدنا، وهو الكتاب المهيمن. فكرة إن آية يسمعها سيدنا عمر وهو على ما هو وبقدره، فينقلب من على حماره كما تزايد في إن عذاب ربك لواقع. ده تركيزها مش كده ولا إيه؟ يدخل في باب إيه؟ اصلا هي الناس دي، الناس دي يعني هل يعقل ان عمر ما يحفظ هذه الآية ولا ما معرفش؟ هو انا كان شغلني حاجه، زر بن اوفى قرأ فاذا نقر نقر فاذا نقر في النقر فخر ميت. كم بيصلي بالناس امام ماشي؟ طيب هو بيصلي بالناس امام، بيقرا من حفظ ولا من المصحف؟ من حفظ. معنى كده انه حفظها طبعا، معنى كده انه قراها كم مره؟ مئات المرات يعني، كثير. اسمعني هنا، ما مات. هي دي بعد ايه قضية الفتح، ان ربنا فتح بمعاني، فهذه المعاني لم يتحملها القلب فهو يا ميت. صح مصر؟ طبعا، ومر عليها كثير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حضرتك لما قرا سيدنا عبد الله بن مسعود قرا كم ايه؟ اكثر من 40 ايه. ايش معنى الايه دي؟ وانا كان شغلني حاجه، سيدنا عمر رضي الله عنه كان تحت عينيه خطان أسودان من أثر البكاء. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه كان تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة البكاء، فعشان الدموع تعمل مجرى في الوش لدرجة انه يبقى خط ومجرى، ده يقعد كام سنة؟ عمر بحاله، ومعناها انه بيبكي كثيرا. الرجل كان ايه؟ قال حسن، كان حسن العينين. قال فرأيته أشيب وقد فقد إحدى عينيه، ثم رأيته وقد فقد البصر وقد عمي. قال قلت له ما ذهبت ببصرك؟ قال بكاء الأصحاب. فالرجل عشان يعمى بعينيه الاثنين عايز كم سنة؟ ثاني حاجة، كمية البكاء اللي ممكن تفسد العين قد ايه؟ سنوات يعني. الرجل لما ذهب إلى الطبيب فقال أدلك على علاج تعمل به؟ قال وما هو؟ قال ألا تبكي. قال لا خير في عين لا تبكي. يا سلام. يعني إحنا عندنا إشكال كبير، أكبر إشكال عند دكاترة العيون. إيه هو أكبر إشكال عند دكاترة العيون؟ إن كل الناس تقريبا عندها جفاف في العين. إيه سر الجفاف؟ إن حضرتك ماسك التليفون أو شاشة الكمبيوتر أو شاشة اللاب أو قاعد بتتفرج على التلفزيون، فحضرتك العين الثابتة دي ما بتتحركش، فحصل جفاف. أحسن حل للجفاف العين إنك تبكي. ده علاج غسيل تحرك عينك عشان المية تيجي. فمحدش بيبكي. أنا كنت بقول لهم من أسبوعين كده ولا حاجة، تقول لهم كنا زمان في رمضان لازم تبقى عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بكائين. الثلاثة أربعة خمسة بقوا ثلاثة اثنين، بقوا اثنين واحد. رمضان اللي فات أنت ما عندكش حد بكى. آخر واحد سمعته بيبكي في المسجد إمتى؟ يعني الله المستعان. أنت تقصد إن يعني بكاء الآخرين ربما يهيج بكاء، يعني لا لا ولا أنا ولا أنا فكرة البكاء نفسها يعني ظاهرة عامة الظاهرة. هذا أيضا يرجعنا لموضوع هذه الحلقة اللي هي انتهت تقريبا، إن جفاف العيون علامة على جفاف القلوب للأسف، شيء إلا ما رحم ربي. قسوة القلب، قسوة القلب. نسأل الله العفو والعافية، وأسأل الله أن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة التي ينظر إليها فيحبها عز وجل، وهو الغفور الرحيم وهو اللطيف الكريم سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى عز وجل. فضيلة الشيخ المربي طه حسين يعقوب، أنا دائما معك يتجدد إيماني وتغوص المعاني. حضرتك بتقولش أي كلام، أنا بتقف على معاني دقيقة مهمة جدا، ربما تكون معاني مفصلية في علاقتنا بالله عز وجل وعلاقتنا بأنفسنا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وشفاكم الله وعافاكم. آمين. أكرمكم الله. الله. عايز أحبابي يعني يكثروا من الدعاء لسيدنا الشيخ طه، لأنه جاء وهو محمل ب يعني عاصفة من البرد. أسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. تحياتي لحضراتكم، ألتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من نوافذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.